قصيدي عجلان عبقول من هضاب بدور هلنا قبل منه مانعاته ترفل بعز وكرامة معززة ومن دور خالد والمثنى صامدة من عهد مكة والحرامة العدو اللي غزاها ما تهنى ولجنا من غزوة كود الندامة اليوم حنا وما بقينا اليوم حنا بس لنشرب بس من بعض اليوم حنا وما بقينا اليوم حنا بل حمينا حدودنا بحتى الحسامة الخزيزي لو تطاول خاب ظن والسبع لو صال ميهاب النعام الخزيزي لو تطاول خاب ظن والسبع لو صال ميهاب النعامة يا المشكك وين كنتم يوم كنا يوم صرتوا بالفضا صرتوا نشامة اسألوا سهول قلب طيحة تعرفنا ما اختبينا بالمواكر والرجام ها ها ها ها ها ها من هضاب دور هلا قبل منا مانعات ترفل بعز وكرامة عززوا او من دار خالد والمثنى صامدة من عهد مكة والحرام ما بقينا نقول هيك وهيك بنا بل حمينا حدودنا بحتى الحسامة الذليل يضيع حقه ما يصنع والقوي يفرض على الدنيا احترام نكسة تحزيران ذكرى تجرحنا نكرها بالهرج حتى بالمنامة الخزيزي لو تطاول خاب ظن والسبع لو صار ميهاب النعامة يا المشكك وين كنتم يوم كنا يوم صرتوا بالفضاء صرتوا نشامة اسألوا سهولة البطيحة تعرفن ما اختبينا بالمواكر والرجامة من جبال الشيخ غرنا وما وهنا عن فعل خشم العدو نركب سنامة مفتد الجولان ندعيها مجنة نزرعه في الموت قامة فوق قامة ما سكتنا عالدخيل اللي التجنة والبغي لو جار نكسنا علامة يشهد الله ما حسبنا الجود منه الكرم من طبعنا ومن دور سماه